وتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لبيك اللهم لبيك. وكلمة لبيك معناها أجيب نداءك مرة بعد مرة، يعني أنا أبادر في إجابة النداء الذي ما أمرت إبراهيم فنادى به، لأن إبراهيم نادى أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. وكل من أراد الحج أو العمرة ينشئ هذا الجواب لبيك اللهم لبيك، ومعنى اللهم أي يا الله ها أنا أجيب نداك مرة بعد مرة، لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك، أنت الإله الواحد، أنت الإله المستحق للعبادة، أنت الإله المستحق للامتثال والطاعة، ولهذا أنا أجيب نداءك لأنك الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك، أنت المنعم وأنت المتفضل وأنت المستحق للحمد لأنك لا شريك لك. هذا معنى التلبية، وهذه ألفاظ التلبية، وهذه الكلمات التي شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس أن يلبوا بها، لأن هذه هي تلبية إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. لكن لما تسرب الشرك إلى المجتمع ولما أدخل المشركون عبادة الشرك وأدرجوها في طاعة الله وفي عبادة الله، غيروا وحرفوا وبدلوا، فكانوا يلبون يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذه زيادة أفسدوا بها التلبية ونقضوا المعنى الذي ذكروه في الأول، لبيك لا شريك لك لبيك، وأفسدوا ذلك بقولهم إلا شريكا هو لك، ليدرجوا آلهتهم وأصنامهم التي عبدوها من دون الله وأدخلوها في عبادة الحج وأفسدوا الوحدانية التي أمرهم الله بها. وكان أول من أدخل عبادة الأصنام في مكة وفي جزيرة العرب هو عمرو بن لحي، جاء بصنمه اللات ووضعه في بيت الله وزعم أنه إله مع الله، وباعترافهم أنهم يعبدون آلهة هي مملوكة لله، ويزعمون أنها تقربهم إلى الله، ويزعمون أنها وجدت لتكون واسطة بينهم وبين الله، وهذا كله من الباطل، والله بريء منه، وقد تبرأ سبحانه وتعالى من أن يكون له صاحب أو أن يكون له ولد. ونهاهم من أن يتخذوا أصناما وآلهة من دون الله، وإن زعموا أنها واسطة بينهم وبين الله. ولهذا رد الله دعواهم ولم يقبل منهم حج ولا عمرة، لأن الله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك كان شعار الحج إظهار وإعلان هذه العبودية لله والتبرؤ مما سواه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما زيادة في الثناء وزيادة في المدح وزيادة في الخضوع وإظهارا للذلة، كان يقول لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء إليك والعمل. زيادة منه، لأنه علم أن التلبية يمكن أن يزيد فيها الإنسان بما يعززها ويوضحها، ولأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرجوا إلى العمرة وإلى الحج، وكانوا يلبون منهم من يقول لبيك، ومنهم من يقول لا إله إلا الله، ومنهم من يكبر، وكل ذلك يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، ولا ينكر على أحد، بل يقر الجميع. وهذا الذي حمل ابن عمر رضي الله عنهما على أن يزيد هذه الزيادة: لبيك وسعديك، أي إجابة بعد إجابة ورغبة في طلب السعادة منك، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، لأنك أنت الذي أمرت بالحج وبالعمرة، وقلت: وأتم الحج والعمرة لله. وأنت الذي قلت لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاة وعلى كل بامر، أي ركوب، يأتون مشيا ويأتون راكبين، يأتين من كل فج عميق، أي من جميع أنحاء وأقطار الأرض. ونحن اليوم نرى ونلمس أن الحجاج والعمار يأتون من كل أرجاء الدنيا، ما من مدينة ولا قطر ولا دولة ولا قارة إلا ويأتي منها من يجيب هذا النداء ويصدح: لبيك اللهم لبيك. ويكون شعار الناس هو التلبية. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما أمره الله بالنداء وهو في مكة، ومكة بلد صغير، بلد محدود، قال: يا ربي، ما يبلغ صوتي أطراف مكة، فكيف يسمع الناس ومكة إذ ذاك لم تكن بلدا مسكونا؟ ربي إني أسكنت ذريتي، أي ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فأي صوت وأي نداء يبلغ وهو الذي يعرف أنه كان بالشام، أو أنه مر بمصر، ومصر والشام يراها بعيدة، وصوته لا يبلغ، فقال له الله جل وعلا: عليك النداء وعلينا البلاغ. واليوم نحس بأن البلاغ قد بلغ ووصل، والعالم سمعوا هذا النداء وهم يجيبون. انظر إلى أنواع الحجيج والعمار، وإلى جنسيات الحجيج والعمار، وإلى بلدان الحجيج والعمار تجد أنها غطت أرجاء الدنيا، وهذا من المعجزات ومن فضل الله ومن نعمة الله التي تستوجب الحمد. ولذلك جاء في هذه التلبية: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومن هنا زاد ابن عمر: لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والرغباء إليك، والعمل، أي نرغب في الطاعة ونحرص على أداء العمل لنفوز برضوان الله وبمرضاته. وهذه الزيادة كما قلت أشار المؤلف إلى أنها من زيادة ابن عمر على ما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكمها الجواز، ولا بأس لمن لبى أن يزيد بما يؤكد تلبيته. نعم، اقرأ. قال: وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله وحمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قالوا: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع: كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذه: لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك، والعمل. هذه رواية أخرى وهي على سبيل المتابعات كما هي، كما هو شأنه الإمام مسلم رحمه الله. وظاهر هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ التلبية بعد أن ركب ناقته عند مسجد الحليفة، يعني في مكان الميقات، ولا يتعارض هذا مع ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعد الصلاة، يعني بعد أن صلى الظهر والعصر لبى. لأن تكرار التلبية وتنوعها أمر وارد، وكل صحابي رضي الله عنه أخبر بما شاهد وما سمع، فمن كان حاضرا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه في المصلى سمعه يلبي بعد الصلاة، ولما استوت به راحلته

وإنما كان قبل ذلك، حيث كان المشركون يدعون أن هناك آلهة شركاء لله سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينكر عليهم، وهذا ظاهره أنه بعد البعثة، بعد البعثة لما كان في مكة، لما كان ينكر عليهم أن يقولوا إلا شريكا هو لك، أن يقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك، كان ينكر عليهم فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لكن هذا أيضا يعني يعد من تحريفهم وتغييرهم للتلبية التي شرع، التي فرضها الله والتي أمر الله بها إبراهيم، فكان يعلمها الناس. نعم، انتهى الباب. ما قال رحمه الله: باب التلبية وصفتها ووقتها. هذا كلام الإمام النووي. نعم، قال الإمام النووي رحمه الله: قال القاضي قال المازري: التلبية مثناة للتكثير. نعم، تثنية مثناة، مثناة للتكثير، مثناة للتكبير. نعم، مثناة يعني أنها كلمة لبى. نعم، لبى. نعم، لبيك لبيك، فلفظ المثناة منه يقال لبيك. نعم، والمبالغة ومعناه إجابة بعد إجابة، ولزوما لطاعتك، فتثنى للتوكيد لا تثنية حقيقة. نعم، بمنزلة قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، أي نعمتاه. هذا يعني التفسير للإمام النووي رحمه الله. نعم، على غير منهج السلف. لأن تثنية اليد هذا من صفات الرب سبحانه وتعالى وما اختص به، والله سبحانه وتعالى قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فثنى اليد، مما يدل على أن الرب سبحانه وتعالى متصف بذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لله يدين، وكلتا يدي الرحمن يمين. فقوله هنا أن هذا من باب المجاز ليس حقيقة، لا يعني لا يتفق مع رأي السلف، بل هذا هو مذهب المتأخرين، واشتهر بهذا المذهب الأشعرية وغيرهم من المؤولة. وإلا فإن منهج السلف في هذا الباب إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، وقوله لبيك تثنية، تثنية النداء، يعني إجابة بعد إجابة، ولا يعد ذلك من باب المجاز، بل هو من باب التأكيد. نعم، أي نعمتاه، على تأويل اليد بالنعمة هنا. هذا عند على غير منهج السلف، وهو على رأي الأشعرية الكلابية. نعم، ونعم الله تعالى لا تحصى. وقال يونس بن حبيب البصري: لبيك اسم مفرد لا مثنى. لبيك لفظ مطلق. نعم، يعني اسم مفرد. نعم، وليس مثنى، وإن جاء على صيغة التثنية. نعم، يعني المراد به تأكيد النداء، إجابة النداء. قال: وألفه إنما انقلبت يا لاتصالها بالضمير كلدى. نعم، أصلها لباك. لباك. نعم. وعلى مذهب سيبويه أنه مثنى بدليل قلبها ياء مع المظهر، وأكثر الناس على ما قاله سيبويه، يعني أنها مثنى، لفظ مثنى. نعم. قال ابن الأنباري ثنوا لبيك كما ثنوا حنانيك. نعم، يعني هذا لفظ معهود عند العرب أنهم يثنون الكلمة إذا أرادوا تأكيدها. نعم. أي تحننا بعد تحنن، وأصل لبيك لببتك، فاستثقلوا الجمع بين ثلاث باءات فأبدلوا من الثالثة ياء، كما قالوا من الظن تظنيت، والأصل تظننت. نعم. واختلفوا في معنى لبيك واشتقاقها، فقيل معناها اتجاهي وقصدي إليك، مأخوذ من قولهم داري تلب دارك، أي تواجهها. نعم. وقيل معناها محبتي، قولهم لك مأخوذ من قولهم امرأة لبة إذا كانت محبة لولدها عاطفة. نعم. عليه. نعم. وقيل معناها إخلاص لك، مأخوذ من قولهم حب لباب إذا كان خالصا محضا. ومن ذلك لب الطعام ولبابه. وقيل معناها أنا مقيم على طاعتك وإجابتك، مأخوذ من قولهم لب الرجل بالمكان وألب إذا أقام فيه. قال ابن الأنباري وبهذا قال الخليل قال القاضي قيل هذه الإجابة لقوله تعالى لإبراهيم صلى الله عليه وسلم وأذن في الناس بالحج. وقال إبراهيم الحربي في معنى لبيك أي قربا منك وطاعة، أي إيه؟ أي قربا منك وطاعة، أي معنى لبيك منك وطاعة. نعم. والألباب القرب. وقال أبو نصر معناه أنا ملب بين يديك، أي خاضع. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله. يعني هذا ما نقله القاضي عياض في كتابه. نعم. في شرح مسلم. نعم. قوله لبيك إن الحمد والنعمة يروى بكسر الهمزة من إن وفتحها من أن، يعني يقال وجهان. إن الحمد والنعمة ويقال أن الحمد والنعمة. أيوه. فعلى أي الكسر يكون الكلام مستأنف. أيوه. وجملة جديدة. نعم. وعلى فتح الهمزة وجهان كأنها علة لقوله لبيك اللهم لبيك، يعني أنا لما أقول لبيك اللهم لبيك علة ذلك وسبب ذلك استحقاقك للحمد، أن الحمد أي لأن الحمد لك ولأن النعمة لك. نعم. وجهان مشهوران لأهل الحديث وأهل اللغة، قال الجمهور والكسر أجود. قال الخطابي الفتح رواية العامة، وقال ثعلب الاختيار الكسر وهو الأجود في المعنى من الفتح، لأن من كسر جعل معناها إن الحمد والنعمة لك على كل حال، ومن فتح قال معناه لبيك لهذا السبب، أي لأنك مستحق لما أنت عليه في النعمة والحمد. نعم. قوله والنعمة لك المشهور فيه نصف النعمة، قال القاضي ويجوز رفعها على الابتداء ويكون الخبر محذوفا. قال يكون محذوف إن الحمد وإن النعمة لك أي مستحقة لك. نعم. قال ابن الأنباري وإن شئت جعلت خبر إن محذوفا تقديره إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك. وقوله وسعديك، قال القاضي إعرابها وتثنيتها كما سبق في لبيك، ومعناه مساعدة لطاعتك بعد مساعدة. مساعدة لطاعتك بعد مساعدة. نعم. قوله والخير بيديك أي الخير كله بيد الله تعالى ومن فضله. قوله والرغباء إليك والعمل، قال القاضي قال المازري يروى بفتح الراء والمد وبضم الراء مع القصر، ونظيره العلاء والعلياء والنعمة والنعماء. نعم. قال القاضي وحكى أبو علي فيه أيضا الفتح مع القصر الرغبة مثل شكرا، ومعناه هنا الطلب والمسألة إلى من بيده الخير، وهو المقصود بالعمل المستحق للعبادة. لا. قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما تلقفت التلبية، هو بقاف ثم فاء، أي أخذتها بسرعة. تلقفتها بمعنى أخذتها بسرعة. يعني حفظتها من النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما قالها. قال القاضي رحمه الله وروي تلقنت بالنون، تلقنت من التلقين. وكلها بمعنى واحد، تلقفها وتلقنها وأخذها. قال والأول رواية الجمهور، قال وروي تلقيت بالياء، ومعانيها متقاربة. قوله أهل فقال لبيك اللهم لبيك، قال العلماء الإهلال رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام. لا. وأصل الإهلال في اللغة رفع الصوت، ومنه استهل المولود أي صاح، يعني بمجرد ما يولد يصيح. ومنه قوله تعالى وما أهل بغير الله، يعني وما نودي عليه عند الذبح، أي الكفار لما يذبحون يسمون ويذكرون عليه عند الذبح أنه لغير الله. نعم. أي رفع الصوت عند ذبحه بغير ذكر الله تعالى. وسمي الإهلال، وسمي الهلال هلالا لرفعهم الصوت عند رؤيته. وسمي الهلال هلالا، نعم، لرفعهم يعني إذا الصوت رأوه يرفعون الصوت عند رؤيته. عند رؤيته. نعم. قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، فيه استحباب تلبيد الرأس قبل الإحرام. هذا أيضا من السنن، أن الإنسان إذا أراد أن يحرم يجمع شعره ويلبده، بمعنى أنه يضع فيه ما يحافظ على جمعه. وكانوا يلبدونه بالعسل أو بما يشبه ذلك من الزيت أو الكذا، حتى إذا ما أدوا المناسك وفرغوا منها حلقوا الشعر، فيكون هذا أدعى لجمع الشعر دون أن يتشعث الشعر ولا يتساقط. نعم. وقد نص عليه الشافعي وأصحابنا وهو موافق للحديث الآخر في الذي خر عن بعيره فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. قال العلماء في الرواية الأولى فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، نعم، لكن جاء فيها رواية أخرى يبعث يوم القيامة ملببا، يعني باعتبار ما فعله. أيوه. عندما أراد الإحرام لبد شعره، أي فيبقى على هذه الصفة ويبعث يوم القيامة بهذه الصفة يعرفه الناس بها أنه كان محرما. نعم. قال العلماء التلبيد ضفر الرأس بالصمغ، بالصمغ، بالصمغ، أو يعني يجمع الشعر بالصمغ. نعم. والصمغ، نعم، اللي هو نوع من النوع من أنواع تجميع المواد التي يتجمع بها الشيء، مثل الغراء، الغراء، الغراء، الغراء، نعم، أو الخطمة وشبههما مما يضم الشعر ويلزق بعضه ببعض ويمنعه التمعط والقمل، فيستحب لكونه أرفق به. قوله كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد قد إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. فقوله صلى الله عليه وسلم قد قد، قال القاضي روي بإسكان الدال قد قد وكسرها قد قد قدي مع التنوين، قد قد قد مع التنوين، قد قد، قال القاضي روي بإسكان الدال وكسرها مع التنوين، ومعناه كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه ولا تزيدوا. وهنا انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد الراوي إلى حكاية كلام المشركين فقال إلا شريكا هو لك إلى آخره، معناه أنهم كانوا يقولون هذه الجملة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتصروا على قولكم لبيك لا شريك لك والله أعلم. نعم. وأما حكم التلبية فأجمع المسلمون على أنها مشروعة، ثم اختلفوا في إيجابها، فقال الشافعي وآخرون هي سنة ليست بشرط لصحة حج ولا بواجبة، فلو تركها صح حجه ولا دم عليه، لكن فاتته الفضيلة. وقال بعض أصحابنا هي واجبة تجبر بالدم ويصح الحج بدونها، فقال بعض أصحابنا هي شرط لصحة الإحرام، قال ولا يصح الإحرام ولا الحج إلا بها. والصحيح من مذهبنا ما قدمناه عن الشافعي من أنها سنة. هنا. لا. وقال مالك رحمه الله ليست بواجبة، ولكن لو تركها لزمه دم وصح حجه. قال الشافعي ومالك رحمهم الله ينعقد الحج بالنية بالقلب من غير لفظ، كما ينعقد الصوم بالنية فقط. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا ينعقد إلا بانضمام التلبية أو يعني سوق الهدي. الحج والعمرة ما ينعقد إلا إذا لبى فينوي ويلبي. نعم. أو سوق الهدي إلى النية. قال أبو حنيفة رحمه الله: ويجزئ عن التلبية ما في معناه من التسبيح والتهليل وسائر الأذكار، كما قال هو أن التسبيح وغيره يجزئ في الإحرام بالصلاة عن التكبير، والله أعلم. قال أصحابنا: ويستحب رفع الصوت بالتلبية بحيث لا يشق عليه، والمرأة ليس لها الرفع لأنه يخاف الفتنة بصوتها. يعني أن المرأة تكتفي بأن تلبي بما تسمع نفسها وجارتها ولا ترفع صوتها بالتلبية، لأن صوتها فتنة. أما الرجل فينبغي أن يرفع صوته إلى ويسمع غيره حتى وإن بح الصوت. نعم. ويستحب الإكثار منها لا سيما عند تغاير الأحوال كإقبال الليل والنهار والصعود والهبوط واجتماع الرفاق. يعني يشتغل بالتلبية في كل لحظاته وكل ما يتغير به الحال من صعود وهبوط ومن التفات يمين وشمال ومن ركوب ونزول. يكثر من التلبية ليشعر أنه في عبادة. والقيام والقعود والركوب والنزول وإدبار الصلوات وفي المساجد كلها، والأصح أنه لا يلبي في الطواف والسعي لأن لهما أذكارا مخصوصة. لأنه يقطع التلبية إذا بدأ الطواف، يقطع التلبية سواء كان في العمرة أو كان في أما في الحج فيقطع التلبية عند رمي الجمار. نعم. ويستحب أن يكرر التلبية كل مرة ثلاث مرات فأكثر، ويواليها ولا يقطعها بكلام، فإن سلم عليه رد السلام باللفظ، ويكره السلام عليه في هذه الحال. وإذا لبى صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى ما شاء لنفسه ولمن أحبه وللمسلمين، وأفضله سؤال الرضوان والجنة والاستعاذة من النار. وإذا رأى شيئا يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. ولا تزال التلبية مستحبة للحاج حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، أو يطوف طواف الإفاضة إن قدمه عليها، أو الحلق عند من يقول الحلق نسك وهو الصحيح. وتستحب للعمرة حتى يشرع في الطواف. وتستحب التلبية للمحرم مطلقا سواء الرجل والمرأة والمحدث والجنب والحائض، بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي. انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.